لقد كان في وسيم Oh, Oh! أنفسكم وأسوه بضعش والله عليم بما يعملون وجئت وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على والله غالب على أمره وكذلك من كنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وغلقت الابواب وفتحت

کا ہے. وَأَقْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَعًا وَآتَتْ كُلَّ رَاحِلَةٍ مِنْ عَمَّتِ كِينَةٍ وقالت اخرج عليهم Thank you.